Bilder. زي الفرست بس مش كده؟ المحاضرة الثانية اللي أنا بعتها دي المعدلة خلاص فيها زيادات اللي أنا قلتها أنا قلت زيادات كتير المعدلة دي بقى فيها زيادات اللي أنا قلتها الثانية معدلة عشان دي فيها زيادات فممكن يجي منها تقولوا احنا ما خدناش ومش عندنا في المحاضرة لان في بعض البنات كتير يعني في بنات كتير بيبقوا غايبين يقولوا لا احنا ما خدناش فانا اختار في المحاضرة عشان ما يبقاش في حاجة المحاضرة دي فيها زيادات فيها نقطة بس بسيطة اللي هي الفيرست باس اللي تاخد المدينة وتحطها بعدين ان شاء الله خلاص فكروني بيها في البراكتيكال او وقلنا من ضمنها التايبس ريسبتورز صح فاكرين لما قلنا من ضمن الريسبتورز في انزيم عشان النهارده هنقول ان في لازم في اكشن ان في اكتيفيشن اوف سيرتن انزيمز هي دي اللي بتعمل كيلينج للايه للبكتيريا فخليكم فاكرين النقطه دي عشان لما نيجي نتكلم في ميكانيزم في اكشن في انتي بكتيريال دراجز تمام طيب هنبدا بالانتي مايكروبيال دراجز انتي مايكروبيال تشمل ايه زي ما قلنا قلناها في المقدمه في عندي بكتيريا وفي عندي فنجس صح عندي فنجاي وعندي فكل حاجة من دي عليها ليها دراجز خاصة بيها بسميها انتي انتي انتي خلاص فانتي بكتيريا انتي فيرال انتي فانجل انتي بروتوزول انتي انتي بارازايت انتي بايوتيك ما احنا هنقول الانتي بايوتيك دي من ضمن الانتي بكتيريا هنقول دلوقتي يعني ايه انتي بايوتيك خلاص فكل مجموعه من دي هناخد محاضره خاصه بيها ما عدا الانتي بكتيريا عشان طويله شويه فهناخد محاضرتين او ثلاثه بس خلاص طيب الانتي مايكروبيال هنبداها بالانتي بكتيريال دراجز يا بنات الانتي بكتيريال مش هنقول التايبس البكتيريا لانكم حطوها في المايكروبيولوجي خلاص بس هنقول اهم حاجه النهارده ان هو الانتي بكتيريال كلاسيفيكيشن اوف انتي بكتيريال دراجز قبل ما ناخد الكلاسيفيكيشن في نقطه مهمه عايزاكم تعرفوها هنقولها تاني برضو في الايه في الكلاسيفيكيشن اوف انتي بايوتيك هي دلوقتي قالت انتي بايوتيك امال امال قالت انتي بايوتيك طيب امتى نقول انتي بايوتيك وامتى نقول كيمو سنسيتيف حد عنده فكره يعني انا فعلا بقول على الانتي بكتيريال او الانتي مايكروبيال مجازا بنقول عليهم كلهم انتي بايوتيك صح كل الناس عارفينهم بانتي بايوتيك بس ده مش تقسيم علمي يعني كده مش نطق علمي او ترم علمي اللي انا اقول على كل الانتي بايوتيك على كل الانتي مايكروبيال او الانتي بكتيريال اقول عليهم كلهم انتي بايوتيك لا الانتي بايوتيك بس بقولها على الانتي مايكروبيال اوف ناتشرال اورجن خلاص يبقى انتي بايوتيك ده بس ايه يشمل الانتي بكتيريال اوف ناتشرال اورجن اما الانتي بكتيريال اوف سينثيتيك اوريجين فبسميها ايه كيمو سينثيتيك ايجنت خلاص لكن كده بنستسهل ونقول انتي بايوتيك تمام طيب الانتي بايوتيك بقى او الانتي مايكروبيال بنقسمها او الانتي بكتيريال اللي هناخدها النهارده ان شاء الله بنقسمها لبكتيري ستاتيك دراجز وبكتيري سايدن دراجز بنات الله يكرمك انا قلت لكم ان ممنوع التسجيل لو في حد بيسجل يفضل الموبايل لان ممنوع التسجيل من قواعد بعد الجامعه اللي انت ما سجلتيش للدكتور اللي بيديكي او اي حد بيديكي الا باذنه، ولو اذن ليكي ممكن تسجلي المحاضره، لو ما اذنش ليكي ما ينفعش تسجلي، يعني من حقه ان هو يقضيكي لو سجلتي. خلاص، فارجوكوا كل الموبايلات في الشنطه، ماشي؟ كل الموبايل في الشنطه، مش عشان حاجه، انا كنت بسمح البنات الاول ان هم بيسجلوا، كانوا بيسجلوا كتير فعلا، بس عملوا لنا مشاكل بقى، مفيش داعي عشان ما نتصرف بقى. عايزه تكتبي اي نقص يبقى في ورقه، ماشي؟ خلاص، يبقى الانتي بكتيريا يا بنات بقسمها لبكتيري ستاتيك دراجز وبكتيري سايدال دراجز. ستاتيك وسايدال، ستاتيك وسايدال. من اسمها ستاتيك يعني ايه؟ ستاتيك يعني ثابت. يعني انا بثبت البكتيريا دي في مكانها، بعملها اتنويشن. اتنويشن لايه؟ للجروس. بعمل لها اتنويشن ان هي ما يحصلهاش جروس، وبالتالي ما تنتشرش. يبقى البكتيريا ستاتيك دراجز اللي هي الانتي بكتيريا اللي بتعمل اتنويشن لجروس او ديستركشن، بحيث ان هي مش هتعمل لها كيلينج او ديستركشن، لا هي بس هتعمل لها اتنويشن. فانا محتاجه مني ايه في الحاله دي؟ اني استخدم شيء ثاني ممكن يكتب. اللي انا استخدم شيء ثاني اول حاجه، طالما استخدم بكتيري ستاتيك دراج مع بكتيري ستاتيك، فاكره لما قلنا انواع الاجنست؟ عندي فول اجنست وبارشل اجنست، فالبكتيري ستاتيك دي بعتبرها بارشل اجنست، فبالتالي انا محتاجه بكتيري ستاتيك دراج ثاني معاه عشان يديني ايه؟ سينرجستك افكت. خلاص، يبقى لا اما استخدم زي ما غيتاء بتقول بكتيري ستاتيك دراج ثاني، او يكون عندي سترونج اميون سيستم بحيث ان هو يعمل لي كومبليت ايراديكيشن اوف البكتيريا. يعني البكتيريا ستاتيك دراج هيبقى، وبعد كده الاميون سيستم بتاعي هيحارب ايه؟ البكتيريا اللي فاضيه، او هيعمل كيلينج او ديستراكشن للبكتيريا. خلاص، اما البكتيريا سايدال دراج من اسمه سايدال كيلينج، هيعمل كيلينج للبكتيريا على طول، ديستراكشن للبكتيريا، مش محتاج ان انا الاميونيتي بتاعتي تكون ايه؟ قويه. فانا بستخدم البكتيريا ستاتيك دراج في حالات الايه؟ المناعه عنده سترونج اميونيتي، وفي نفس الوقت الانفكشن اللي عنده نوت سيفير انف، يعني الانفكشن بتاعه نوت سيفير، يعني مش هاجي مثلا في حالات النيومونيا استخدم بكتيريا ستاتيك، لا، لكن لو في حالات الايه؟ الانفلونزا او الكولد، الانفلونزا العاديه باخد لها ايه؟ ممكن باخد لها بكتيريا ستاتيك لو مفيش ريزيستنس، لكن لو حد عنده نيومونيا او عنده سيفير انفكشن او عنده ديب انفكشن، دي معناها يعني جوه في البول، محتاجه مني ان انا اديله ايه؟ بكتيري سايدال دراجز. خلاص، فالبكتيري ستاتيك محتاج اميونيتي قويه، البكتيري سايدال مش محتاج ان انا الاميونيتي بتاعتي تبقى قويه. تمام كده يا بنات؟ في الانفلونزا لو انا ما عنديش ريزيستنس للانتي بايوتيك ممكن اخد بكتيري ستاتيك. طب الانفلونزا فايروس؟ الانفلونزا فايروس. طب ليه كده؟ انا بقول بكتيري ستاتيك، يعني ممكن برضو انتي فايرال يكون ليه ستاتيك افكت او سايدال افكت. خلاص؟ لكن انا بقول النهارده بكتيري ليه؟ انا بقول بكتيري ليه؟ لان النهارده هنتكلم في الانتي بكتيريا مش في الانتي فايروس. خلاص؟ لكن الانفلونزا فايروس بيبقى ليه يا بنات سكند انفكشن بكتيريا، يعني انا لو ما عالجتش الانفلونزا فايروس كويس هيديني سكندري بكتيريال انفكشن، فبالتالي انا بستخدم الاول انتي بايوتيك عشان ما يحصليش سكندري بكتيريال انفكشن. مش كل الناس اللي بيجي لهم انفلونزا لا بسكت وبقول لا مش هدي لهم حاجه، لا، لو سبتها فعلا بتعمل لي سيفير شست انفكشن بعد كده، فانا باخد من الاول انتي بايوتيك عشان امنع شست انفكشن فور بروفيلاكسيس. يعني مش شرط الانتي بايوتيك او الانتي بكتيريا يا بنات بس بستخدمه فور تريتمنت، لا بستخدمه برضه فور بروفيلاكسيس. ماشي؟ الانتي بكتيريا اكوردنج تو زير افكت، اكوردنج تو زير افكت، لان في تقسيمه ثانيه هنقولها دلوقتي، اكوردنج تو زير افكت تو بكتيريا ستاتيك اند بكتيريا سايدال. اقدر اقول على الانتي فايروس انه هذا انتي بايوتيك، او الانتي بايوتيك بس تكون للانتي بكتيريا؟ الانتي فايروس اقول عليه انتي بايوتيك لو هو من ناتشورال اوريجن ممكن اقول عليه، بس في الحاله دي بخصصه احسن واقول انتي بايوتيك. انتي فايرال فروم ناتشورال اوريجن، خلينا في الانتي بكتيريا بس اللي نقول انتي بايوتيك او كيمو سنسيتيف. في الانتي فايرال بقول انتي فايرال، في الانتي ملاريا بقول انتي ملاريا، في حاله المايكرو بكتيريا بقول انتي تيوبيكولوس. عشان افرق بينهم. لكن في الانتي بكتيريا بقى اسمها الانتي بيوتيك والكيموسينثيتيك، وكل بيقول انتي بيوتيك مجازا كده، كل بيقول انتي بيوتيك، حتى السينثيتيك انتي بكتيريا بنقول عليها انتي بيوتيك. خلاص طيب، يبقى احنا قسمناها، خليكم فاكرين التقسيمه دي انتوا زي الفكره، لان في تقسيمات ثانيه هنقولها دلوقتي مهمه جدا. يبقى اول تقسيمه للانتي بكتيريال اكوردنج تو زير افكت، بكتيري ستاتيك اند بكتيري سايتال. طيب ايه اللي يخليني يا بنات، طبعا الانتي بيوتيك منتشر جدا، كل الناس بتاخد انتي بيوتيك، ومن يوم ما اكتشفوا الانتي بيوتيك طبعا السيفيريتي في انفكشن قلت كتير، والسيفيريتي اوف بينج ان هوسبيتال قلت كتير، يعني بقى اللونج ستري ده مش موجود في الهوسبيتال، يعني كتير امراض كتير قدرنا نعالجها من ساعه لما الانتي بيوتيك ايه اكتشفوه. زي ما قلنا المره اللي فاتت اول انتي بيوتيك اكتشفوه هو البنسلين، وهنقول دلوقتي مين اللي اكتشفه. طيب ليه لما بناخد انتي بيوتيك ما بيضرنيش؟ يعني دلوقتي انا بقول اللي هو دي بكتيري سايدال افكت وبكتيري ستاتيك افكت على الميكروبس، على ليفنج سيل، الميكروب ده اللي بيتسرب. طيب هو ليه ما بيأثرش على الليفنج سيلز بتاعتي؟ عشان ده بس هو الليفنج يعني كل ايه، عشان كل الريسبتور لانه دي سيلكتيف توكسيسيتي بس على الميكروب. اهم حاجه في الانتي بايوتيك يا بنات او الانتي اللي انا بستخدمه ان هو يكون دي سيلكتيف توكسيسيتي بس على الميكروب، مش هستخدمه ويدمر لي جسمي زي الكيمو سيرابيوتيك ايجنت اللي بتقعد في الانتي كانسر، دي بتدمر الجسم. فبالتالي الخاصية دي مش موجودة في الانتي بايوتيك لانه ليه سيلكتيف توكسيستي بس على الميكروبس. خلاص؟ وهنقول دلوقتي التارجت سايت فور انتي بايوتيك اون ذا بكتيريا، ليه تارجت سايت معين ما بيروحش ليها، فبالتالي هو مش هيضر الجسم، هيعمل لي سايد افكت. ده طبيعي، لازم هيعمل لي سايد افكت، لكن مش هيعمل لي ديستراكشن او ايه؟ او اتنويشن للجراث اوف ماي سيلف، لانه ليه سيلكتيف توكسيستي على الميكروبس. خلاص؟ يبقى الايديال انتي بايوتيك لازم يكون ليه ايه؟ سيلكتيف توكسيستي. زي ما قلنا اللي احنا قسمناهم according to effect to bactericidal bacteri static، دي تاني تقسيمة اللي هي according to their origin. زي ما قلت antibacterial from natural origin بسميها antibiotics، الantibiotics دي ممكن يكون cidal او static، يعني ممكن تكون الاثنين، وفي نفس الوقت الكيموسينثيتك اللي انا بسمعها ممكن برضو تكون ايه؟ cidal او static. يبقى دي تاني تقسيمة للايه؟ للantibacterial drugs according to their origin. تمام؟ دي الانتي ميكروبيوم هنقولها انيوميريشن، بس انيوميريشن يعني ايه؟ يعني نقول 1 2 3 4 5 6 كده بس، هنقول اساميهم بس عشان ايه؟ تاخدوا على الاسم. لكن بعد كده انا مش بقول لك تحفظي السلايد دي، كل واحد من دي، كل مجموعه من دي هتاخديها في محاضره لوحدها او في جزء من المحاضره، فبالتالي انت هتحفظيها. يعني مش هقول لك تحفظي دي الاسامي ديت مره واحده، لا، انت هتاخديها كانتنتي لوحدها هتحفظيها غصب عنك، من شرحها هتحفظيها. خلاص؟ وفي دراجز سهله الحفظ، يعني مش هنقول مثلا ان انت تحفظي كل الايه الاكزامبل اوف ذيس جروب، لا، هقول لك على اكزامبل معين تحفظي عشان ما يبقاش بس ايه الاسامي كتير عليك. تمام؟ فهناخد الانتي بكتيريا اللي احنا قلنا انتي بكتيريا، هناخد السلايد الثانيه. خلاص دراج سيرابي قلنا ان في انتي مايكوبكتيريوم وفي انتي فايرال انتي بروتوزوال انتي فانجل، هنيجي لموضوعنا النهارده اللي هو الانتي بكتيريا. كم مجموعه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اللي هناخده بالتفصيل بس ان شاء الله يعني المحاضره الجايه اللي هو المجموعه دي اللي هي البيتا لاكتام انتي بيوتكس. فبقسم الانتي بكتيريا لحد بس يطلع شغال بس ضعيف، حتى بس يعملوا شويه او خلي الباب مفتوح. يبقى اول مجموعه اللي هي مجموعه البيتا لاكتام انتي بايوتكس. بيتا لاكتام، بيتا لاكتام دي جايه من اسم البيتا لاكتام رينج، معناها ان المجموعه دي كلها اسمها بيتا لاكتام رينج، يعني المجموعه دي كلها مشتركه في الكيميكال ستراكشر بتاعها في حاجه اسمها بيتا لاكتام رينج، فسموها بيتا لاكتام انتي بايوتكس. خلاص؟ البيتا لاكتام دي ليها سر ان هي مسؤوله عن الاكتيفيتي في انتي بايوتك، بحيث ان لو الرينج دي حصل لها ديستراكشن ها هيبقى ايه؟ اكتيفيتي اوف انتي بايوتك خلاص لوست، ملوش ايه؟ ملوش فايده، ملوش افكت. تمام؟ يبقى البيتا لاكتام اول مجموعه اللي هي تشمل مجموعه البنسلين وحاجه اسمها سيفالوسبورنز، وهنقول دلوقتي بقيتهم، حاجه اسمها مونوفاكتام وكاربابينم، هنقولهم ان شاء الله. يبقى اول مجموعه اللي هي البيتا لاكتام انتي بايوتيك قلنا ان هي مشتركه في الايه؟ في البيتا لاكتام رينج، وهي مسؤوله عن الاكتيفيتي في انتي بايوتيك. تاني مجموعه اللي هي الماكرولايدز، لما نيجي ان شاء الله نقول التقسيمه بتاعت الانتي بايوتيك اكوردنج تو زير افكت اون دي بكتيريا. هناخد الماكرولايدز هنقول ان هي بتاثر على الايه الماكرولايدز، مجموعه الماكرولايدز دي بتاثر على البروتين سينثيسس، هنقولها الوقت ان شاء الله. يبقى تاني مجموعه اللي هي الماكرولايدز او اسمها اريثرومايسين، يا بنات ليها اسمين ما تتلخبطوش، بس لازم الاثنين يتحفظوا. المجموعه دي بالذات لانها مجموعه مهمه جدا من الانتي بكتيريال دراجز ليها اسمين، ماكرولايدز او اريثرومايسين، ماكرولايدز او اريثرومايسين. اسمها الاريثرومايسين يعني مشهور الاريثرومايسين. ها هي المجموعه اسمها كده، هي لا لا يعني هنحفظ دي الاسماء. انا دلوقتي بقولها انيوميريشن، بس بقول لك انت هتاخدي كل واحد لوحده فهيثبت، مش هقول لك تحفظيها دلوقتي، هناخد ان شاء الله كل واحد لوحده فهيثبت ان شاء الله. ماشي. يبقى تاني مجموعه اللي هي الماكرولايز، ثالث مجموعه اللي هي مجموعه الايه امينو جلايكوزايدز، ودي حطي عليها ايه شرطتين ثلاثه كده، امينو جلايكوزايد جروب. فكروني اقول لكم ايه عيب الامينو جلايكوزايد جروب، طب ايه السايد افكت في امينو جلايكوزايد جروب، وعشان كده بنعمل لها دايما فريكوينت تي دي ام. لما اقول تي دي ام مش محتاجه اللي انا هقول لك بعد كده سيرابيتك دراج مونيتور، انتوا عارفين التي دي ام اللي هو سيرابيتك دراج مونيتور. طيب. بعد الامينو جلايكوزايد في مجموعه ثانيه اللي هي التترا سايكلين، تترا سايكلين تسمعوا عن التترا سايكلين صح؟ صح. بعد كده الفانكومايسين، الفانكومايسين خدتوه في المايكرو، ده السبيسيفيك دراج فور انتي بكتيريا، بتكلم على انتي بكتيريا. ها مين اللي هتقولها؟ فانكومايسين إذا عايدي أدراك فور هي دي اللي عندها ميعاد ميعاد بتقول فعلا ده السبيسيفيك دراج أو الايديال دراج فور فانكومايسين. قلت ار ايه بعد كده في مجموعة الفلورو كينو لونز، لو طويل عليكم الاسم كينو لونز جروب، خلاص لو طويل عليكم الاسم هو اسمه فلورو كينو لونز جروب، احفظوا بس كينو لونز. يبقى دي خمس مجموعة، مجموعة الكينو لونز جروب. بعد كده دي سادس مجموعة، بعد كده سلفونامايد اند تريميسوبرين، تسمعوا عن السلفا خلاص ده سنسيتك دراج، سلفا سلفونامايد. سلفونامايد ده من ضمن الدراجز اللي هي ليها بكتيري ستاتيك افكت يا بنات، عشان كده انا كاتبه جنبها ايه تريميسوبرين، لان هما الاثنين بيدخلوا في كومبينيشن مع بعض عشان يديني الايه سينرجستيك افكت اللي انا عايزاه، وبسميه او تريموكزازول. هنقول ما تكتبوش دلوقتي، هو موجود في سلايد ثاني هنقوله ان شاء الله. يبقى ده من ضمن البكتيري ستاتيك دراج اللي هو سلفونامايد اند تريميسوبرين. في مجموعه مهمه جدا بستخدمها في حالات الايه ريزيستنس تو فانكومايسين، يعني الام ار اس اي ايوه السبيسيفيك دراج بتاعها الفانكومايسين، بس في بعض السترين نيو سترينز حصل لها ريزيستنس للفانكومايسين، وبالتالي بستخدم معاها النيو دراج ده اللي هو الستريبتوجرامنز، اسمه ستريبتوجرامنز. الكوينوبريستين والدالفابروستين او الدالفوبريستين ده برضو تو ستاتيك دراجز، تو ستاتيك برضو بحطهم في مجموعة مع بعضها بسميه ساينرسيد هنقوله برضو، هو مكتوب في سلايد تاني. لاينوزوليد ده برضو نيو دراجز بستخدمه في السيفير انفكشن، بس اللاينوزوليد ده بلي اكسبنسيف دراجز، مكتوب كل ده مكتوب يا بنات، مفيش داعي ان انتوا تكتبوه، كل ده مكتوب في السلايدز اللي جايه هنقولها بالتفصيل. مفيش سؤال في ده السلايد يعني مفيش سؤال في ده السلايد. لا مفيش سؤال في ده السلايد، ايه اللي هيجيلك سؤال فيه؟ هيقول لك الكلاسيفيكيشن في البكتيريا؟ هنفصله بعدين بعد كده، يعني انا بقول لك كلاسيفيكيشن اوف دراجز، كل دراج من دول هقولها ان شاء الله بعد كده، فخلاص هي هتثبت في دماغك، مجرد لما اتكلم عنها هيثبت الاسم في دماغك، مش محتاج ان انت تحفظي لي السلايد ده، انت نفسك هتقوليه لما ناخد كلهم على بعض هتيجي انت نفسك هتقومي كاتباهم كلهم 1 2 3 4 مش لازم بنفس الترتيب ده، بس هتكوني حافظاهم لاني هتفهمهم وشرحهولك. ماشي؟ يعني البنسلين ليه محاضره لوحده، السفالوسبورين ليه محاضره لوحده، خلاص المجموعه دي كلها الامينو جلايكوزايد والتترا سايكلين والفانكومايسين ليه محاضره برده، تخلصيها ان شاء الله. يعني ما تهبوش اسامي الدراجز دلوقتي، ما تكبروش الموضوع، الموضوع اسهل من كده بكتير. يعني بعد شغل الطرف اه لا تتطرقي ليها بعد كده هتحفظيها خلاص. اخر مجموعه هي مجموعه الكلورام فينيكول يا بنات. كلورام فينيكول، تسمعوا عن الكلورام فينيكول اي دروبس؟ دايما بيستخدموا الكلورام فينيكول لوكالي لان السيستميك يوز بتاعه فيري توكسيك خلاص. احنا مش هناخده بس اعرفه بس اللي هو فيري توكسيك، السيستميك يوز بتاعه فيري توكسيك عشان كده بس بيستخدموه لوكالي الاي دروبس. ماشي. دايما الاطفال لما يتولدوا يدوا للام كده قطره صغيره كده اللي هي كلورام فينيكول عشان ايه لو في انفكشن ولا حاجه من ميكونيوم او ديورنج ليبر يحصل ايه ايراديكيشن للبكتيريا. تمام. يبقى دي الانتي بكتيريال. هنبدا بقى في الايه في اذر كلاسيفيكيشن في انتي بكتيريا. قلنا كلاسيفيكيشن اكوردنج تو اوريجين انتي بكتيريال اكوردنج تو ذا افكت بكتيريا ستاتيك اند بكتيريا سايدر. في تقسيمه ثانيه اكوردنج تو ذا سبيكترم اوف اكتيفيتي موجوده في سلايد. يعني ايه سبيكترم اوف اكتيفيتي؟ تسمعوا دايما ان في حاجه اسمها برود سبيكترم انتي بيوتيك وفي نارو سبيكترم انتي بيوتيك. نقولها يعني ايه دلوقتي؟ سبيكترم يعني ايه؟ مدى. السبيكترم يعني مدى خلاص. ايه مدى ايه الاكتيفيتي بتاعت الانتي بيوتيك ده؟ وفكروا فيها يعني ايه سبيكترم اوف اكتيفيتي؟ يعني ايه برود سبيكترم انتي بيوتيك ويعني ايه نارو سبيكترم انتي بيوتيك؟ هنجيبها دلوقتي ان شاء الله. خلاص. يعني ايه نارو سبيكترم من غير ما تبصوا فكري في يعني ايه نارو سبيكترم انتي بيوتيك ويعني ايه برود سبيكترم انتي بيوتيك وايد سبيكترم فكروا فيه. هنقول الاول الهيستوري في انتي بكتيريال انتي بيوتيك. زي ما احنا قلنا ان البنسلين ذا فيرست دراج تو بي ديسكفر فين امتى؟ 1928 باي ده ما تنسوش اسمه سير الكسندر فليمنج. مشهور الكسندر فليمنج ده عالم ايه بريطاني اكتشف البنسلين لما كان بيشتغل على الفنجس. لاحظ ان هو بيعمل كده على هو بكتيريولوجيست لاحظ ان الكولونيز الفنجال لما طلعت على البكتيريا في الدش اللي هو البكتيريا الدش ده لاحظ ان فيه كولوني اوف كليرنس او كولوني اوف دايليوشن او دي بكتيريا يعني لقى حته رايقه كده ما فيهاش بكتيريا فكر وعرف ان هو الفنجس ده بيطلع ماده معينه عملت ايه ديستراكشن للبكتيريا او كيلينج للبكتيريا. من هنا اكتشف ايه البنسلين. يبقى البنسلين فروم ناتشرال اوريجين من الفنجس اللي اسمه بنسلين بنسلين نوتيتا اسمه بنسلين نوتيتا. الفنجس اسمه بنسلين نوتيتا بنسلين نوتيتا. شايفين في 3 زون اوف كليرنس هنا في البتري داش دي طبعا دي كلها بكتيريا ولقى ان حوالين الفنجس هنا طلع ايه في ماده معينه طلعت عملت كليرنس للبكتيريا ومن هنا اكتشف ان ايه البنسلين. بدا يعملوا بيوريفيكيشن بعد كده سنه 1940 طبعا من علماء تانيين عملوا له بيوريفيكيشن ومن يوميها من سنه 1940 وهو ايه في الاسواق خلاص. ماشي يا بنات. بدا بعد كده يعملوا سنسيتك بنسلين. يعني في ناتشرال بنسلين وفي سنسيتك بنسلين. لقوا كمان ان مش بس البنسلين نوتيتا بس هو اللي بيطلع يا بنات البنسلين ماده البنسلين ديت لا لقوا ماده تانية فنجس تاني بيطلعها بس بكميات اكبر وبالتالي استخدموا البنسلين كريسوجنم بدل البنسلين نوتيتا. دي بس معلوماتكم مش لازم تحفظوها خلاص. يعني التاريخ ده بس المعلومات مش حفظ مش هجيب لك سؤال فيه. طيب general classification of antibacterial قلنا according to origin according to effect وقلنا الثالثه اللي هي according to spectrum of activity فكرت فيها يعني ايه broad spectrum antibiotic ويعني ايه narrow spectrum antibiotic. spectrum قلنا يعني مدى المدى بتاع الكفاءة بتاعته. ايوه صح شاطره. يعني برود سبيكترم انتي بيوتيك يعني انا بستخدمه لاكثر من جروب مايكروبس او جروبس اوف مايكرو اورجانيزم، بستخدمه لاكثر من مايكرو اورجانيزم، يعني جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ستريبتوكوكس سودوموناس كده. برود سبيكترم يعني يشمل كل البكتيريا دي، ممكن استخدمه في اي نوع من البكتيريا. لو عندي ميكسد انفكشن ممكن استخدمه في ميكسد انفكشن. اما نارو سبيكترم لا، ده سبيسيفيك بس جروب اوف في نارو سبيكترم انتي بيوتيك. طبعا لما اجي استخدم بستخدم ايه الاول؟ لو انا عندي مايلد انفكشن بستخدم نارو سبيكترم، لان لو استخدمت من الاول البرود سبيكترم ممكن يحصل لي ريزيستنس، لان من ضمن اسباب الريزيستنس هنقولها اللي هي الميس يوز اوف انتي. خلاص، فانا بستخدم من الاول النارو سبيكترم، لو جاب معايا نتيجه خلاص كنبه، لو ما كانش لا بستخدم البرود سبيكترم انتي. اهم تقسيمه بقى يا بنات، يبقى احنا قلنا دلوقتي ثري كلاسيفيكيشن، اكوردنج تو اورجين، اكوردنج تو دي افكت، اند اكوردنج تو سبيكترم اوف اكتيفيتي. رابع تقسيمه وهي الاهم اللي هي اكوردنج تو دي تارجت سايت، اكوردنج تو دي تارجت سايت او دي ميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بايوتيك اوف انتي بايوتيك. يعني ايه الحته دي من البكتيريا اللي هو هيشتغل عليها؟ التارجت بتاعه ايه؟ هل التارجت بتاعه السيل وول، ولا التارجت بتاعه البروتين، ولا الدي ان ايه؟ هيشتغل على اي حته بالظبط، على اي استراكشر من البكتيريا. دي اهم تقسيمه، وعلى اساسها هنقسم الايه الليسته الطويله اللي احنا شفناها دي. ماشي. في نقطه مهمه الاول، السلايد اللي قبل كده، لا ارجعوا للسلايد الاول نسينا بس نقولها. بيقول ان احنا دلوقتي بنقسم البكتيريا ستاتيك او البكتيريا سايدل اكوردنج تو زي The concentration يعني bacteria static أو bacteria cider according to the concentration as a site of infection. يعني أنا لو استخدمت bacteria static drug بس خدته ب sufficient concentration وكان التركيز بتاعه عالي as a site of infection هيديلي إيه؟ هيبقى في ليه efficacy عالية خلاص؟ لكن لو كان concentration بتاعه قليل مش هيديني حاجة. يبقى برضه bacteria static لو أنا استخدمته ب concentration عالي وكانت البكتيريا اللي عندي دي سسبتبل ليه، مفيش ريزيستنت، فهيديني تاثير كويس. لا مش هيديني ريزيستنت، هيديني تاثير كويس، هيديني ثيرابيتك افكت اللي انا عايزاه. خلاص، يبقى ده بيعتمد بكتيريا ستاتيك او بكتيريا سايدر على كونسنتريشن وعلى الايه؟ ها؟ على كونسنتريشن وعلى السسبتبلتي اوف بكتيريا. الاميونيتي بقى، لو انا هدي بكتيريا ستاتيك محتاجه ان انا عندي يكون عندي سترونج اميونيتي. خلاص، وبيكون التايب اوف انفكشن عندي نوت سيفير. اما في البكتيريا سايدل دراجز مش محتاجه ان الاميونيتي عندي تبقى عاليه، في نفس الوقت بس بستخدمه في حالات الاي سيفير انفكشن اللي هي محتاجه فعلا سترونج انتي بايوتيك او برود سبيكترم انتي بايوتيك. ماشي. لا سسبتبل يعني البكتيريا سنسيتيف للانتي بايوتيك ده، فممكن تكون البكتيريا سنسيتيف للبكتيريا ستاتيك وممكن تكون سنسيتيف للبكتيريا سايدل الاثنين، وممكن تبقى ريزيستنس للبكتيريا سايدر. يعني ممكن من كتر استخدام الانتي بايوتيك يا بنات وبستخدمه على الاعمال على البطال يحصل لي ريزيستنس ونيو سترينز تطلع لي وما تبقاش افكتيف من البكتيريا سايدر، فبضطر ابدلها ايه تو كومبينيشن من البكتيريا سايدر. يعني الانتي بايوتيك يكون ولا يعني لا اضرار لو استخدموه بشكل داعم؟ اكيد طبعا. هنقول دلوقتي الكوزس ريزيستنس من ضمنها الانفريكوينت يوز اوف انتي بايوتيك. الناس كده عمال على بطال اي انفكشن يجي لك بتقوم ياخد انتي بايوتيك من غير حتى ما تسالي الدكتوره، فدي من ضمن اسباب ريزيستنس اوف بكتيريا تو انتي بايوتيك. يبقى وذر ادراج از بكتيريا سايتال اور بكتيريا ستاتيك اوف اندبند اون اتس كونسنتريشن از انفكشن سايت اند سسبتبيلتي اوف بكتيريا، هل هي سنسيف ليه ولا في ريزيستنس ليه؟ تمام. Successful treatment with bacteria static depends on the ability of host immune system. محتاج فعلا ايه effective immune system and adequate duration of drug therapy. مهمة برضو النقطة دي اللي انا لازم ادي الدراج ده ها not below the 5 days، مش اقل من 5 ايام. لازم وانا بدي انتي بايوتيك لازم اقول للعيان على الاقل 5 ايام، ما تحسش نفسك ان انت سليم وتبطل الدواء. لازم من ضمن اسباب الريزيستنس اللي هو بياخده ايه يومين ثلاثة واقل من الديوريشن اللي الدكتور كاتب كده، يبقى ده ميس يوز اوف دراجز، يبقى لازم فور سفيشنت ديوريشن. تمام، على الاقل 5 ايام يا بنات في الانتي بايوتيك. للستاتيك ولا كله بس في بعض الدراجز اللي هنقولها دلوقتي زي الماكرولايتس الاريثرومايسين جروب ده مصمم ان هو يتاخد بس ايه وانس ديلي فور 3 دايز لانه فيري افيشنت. اللي هو الماكرولايز جروب او الاريثرومايسين. فكروني اقول لكم النقطه دي، بس بناخده فور 3 دايز هو الكورس بتاعه كده. بكتيري سايدا دراجز اكلوفلد ان سيريس انفكشن زي ما قلنا، بس بدي البكتيري سايدا في حالات السيريس انفكشن او البرود سبيكترم انتي بايوتيك في حالات السيريس انفكشن اند ويز امبير بيشنت ويز امبيرد اميون سيستم. اهم حاجه قلنا التاثير اللي تهمني قوي اكوردنج تو ذا ميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بايوتيك. بنقسم الدراجز لدراجز اكتنج اون سيل وول، يعني في دراجز بس ايه التارجت بتاعها السيل وول، تروح على السيل وول اوف ذا بكتيريا تعمل له ايه ديستراكشن، وبالتالي يحصل كيلينج للبكتيريا، ما يحصلش ايه مالتيبليكيشن. مجرد لما السيل وول بتاعك الجدار بتاع البيت بتاعك وقع هتعملي ايه؟ هتقعدي ازاي في البيت؟ خلاص ما ينفعش. يبقى السيل وول اهم حاجه في البكتيريا، حصل ديستراكشن يبقى حصل ايه كيلينج للبكتيريا. يبقى في جروبس تشتغل على السيل وول، في جروبس ثانيه بتشتغل على السيل ممبرين، بتعمل حاجه اسمها بورنج للسيل ممبرين، يعني بتخلي فيه كده ايه مالتيبل كورز بحيث ان هو يبقى الانتجري بتاعته ما يبقاش انتكت، وبالتالي بيحصل برضو ايه ديستراكشن بكتيريا. بعد كده في حاجات بتشتغل على النيوكليك اسيد نفسه، نيوكليك اسيد التارجت بتاعها النيوكليك اسيد، وفي دراجز بتشتغل على البروتين سينسز التارجت بتاعها الريبوزوم، لان الريبوزوم هو اللي مسؤول عن البروتين سينسز البكتيريا، فبالتالي هو ده التارجت بتاعها. اول ما تروح تعمل ديستراكشن للريبوزوم يحصل ايه امبيرمنت للبروتين سينسز وبكتيريا بس. خمس مجموعه اللي هي بتشتغل على الفوليك اسيد سينسز، مش مكتوبه هنا الفوليك اسيد سينسز، انا كاتبه لكم هنا البلازمات بس ايه للتذكره، لكن ما عنديش هنا دراج اكتنج اون ذا بلازما، لا عندي دراجز اكتنج اون ذا دي ان ايه، هو مش موضوعنا. طيب هنبدا بقى ناخد التقسيمه اللي احنا قلناها دي with individual groups of drugs. يعني ايه الدراجز اللي هتشتغلي الاول على السيل وول؟ ايه الدراجز او المجموعات اللي احنا قلناها في الليسته الكبيره دي اللي التارجت بتاعها السيل وول، وازاي بتشتغل على السيل وول؟ خلاص. اول مجموعه اللي احنا قلناها اللي هي البيتا لاكتام انتي بايوتكس، بيتا لاكتام انتي بايوتكس اللي احنا اتفقنا اللي هي بتشترك في الايه في البيتا لاكتام رينج، كلها بتشترك في البيتا لاكتام رينج، تشمل البنسلين. مش هقول لكم دلوقتي احفظوا الانديفيدوال دراج لان هناخده ان شاء الله بالتفصيل. يعني البنسلين جي هنتكلم عنه لوحده، اموكسيسيلين امبيسيلين كل واحده هنتكلم عنه، فما فيش داعي ان انت تحفظيه دلوقتي، لا ساعتها ان شاء الله هتلاقي نفسك حفظتيه من الشرح هتحفظيه. المجموعه الثانيه هي مجموعه السيفالوسبورين، سيفالوسبورين وهناخدها ان شاء الله، هي عباره عن فور جينيريشن. البنسلين برضو يا بنات ليه اربع مجموعات، يعني هو بيتقسم لأربعة سب كلاسز هنقولها إن شاء الله في المحاضرة بتاعت البنسلين. السيفالوسبورين ليه برضو فور جينيريشن، جينيريشن يعني إيه؟ يعني هم اكتشفوا الأول فيرست جينيريشن، وبعد كده لقوا حصل ريزيستنس منه فبدأوا يكتشفوا سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن، فورث جينيريشن. كل ما طلعنا في جينيريشن أوف سيفالوسبورين كل ما كان الأنتي بايوتيك ده مور إيه؟ مور سترونج أند مور برود سبيكترم، خلاص؟ والريزيستنس معاه بتبقى أقل. فبرضه ليه فورس فور جينيريشن هنقولهم ان شاء الله. ثالث مجموعه او ثالث انديفيدوال دراجز في الفيتا لاكتام انتي بايوتيك اللي هو مجموعه الكاربابينم، حاجه اسمها كاربابينم، كاربابينم، كاربابينم ده اللي هو الجينريك نيم يا بنات. الاميبينم اللي هو البراند نيم، اميبينم اللي هو اكزامبل براند نيم. المونوباكتام رابع مجموعه في البيتا لاكتام جروب، لما دولت كلهم مشتركين في البيتا لاكتام رينج، خلاص، ودولت كلهم بيشتغلوا على السيل وول اوف ذا بكتيريا. ماشي يا بنات؟ بنات لو سمحتوا وطوا صوتكم. دكتوره يعني اللي بين قوسين كلها براند نيم؟ اللي بين قوسين براند نيم كلها براند نيم دي الجروب. لا ما انا قلت لك مش هتحفظيها دلوقتي، هناخدها كلها. هتاخدوها ان شاء الله، احفظي بس الوقت لان دولت مش هناخدهم، يعني دولت مش هناخدهم بالتفصيل، فاحفظي مثال للمونوباكتام اللي هو الازيترونام والكاربابينام اميبينام البنسلين والسيفالوسبورين محاضره لوحدهم ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على انتي بكتيريال دراجز اكتنج على سيل وول، اول مجموعه فيهم اللي هي البيتا لاكتام انتي بايوتكس اللي هم بنسلين سيفالوسبورين كاربابينام ومونوباكتام. طيب تاني دراج بيشتغل على السيل وول. احنا سيبنا البيتر اكتان جروب خلاص. خلاص تاني دراج بقى بيشتغل على السيل وول او زي بكتيريا اللي هو الفانكومايسن اللي احنا قلنا سبيسيفيك فور ام ار اس اي. تالت جروب اوف دراج اللي هو اسمه باسيترا سين. باسيترا سين قولوا يا بنات ورايا عشان تعرفوا النطق السليم. باسيترا سين. باسيترا سين ده عباره عن توبيكال انتي بايوتيك اجينست جرام بوزيتيف بكتيريا. ده توبيكال انتي بايوتيك برضه بيشتغل على السيل وول اوف بكتيريا. رابع مجموعه اللي هي سيرتن انتي تيوبركلس. مش كل الانتي تيوبركلس بتشتغل على السيل وول، لا في نوع واحد اللي هو ده والنوع الثاني ده نوع اساسي وده نوع ثاني فرعي. لما تيجوا تاخدوا الانتي تيوبركلس هتعرفوا ان ده الفيرست شويس فور انتي تيوبركلس مع الريفامبين هنقوله برضه ان شاء الله. الايزونايزايد او بنسميه الاي ان اتش، اسمه ايزونايزايد او اي ان اتش، ده فيرست لاين اوف تريتمنت فور تي بي. ده فيرست لاين فور تريتمنت يعني من غيره ما يحصلش ايراديكيشن للتي بي. ده فيرست لاين فور تريتمنت. ده بيعمل انهيبيشن للمايكوليك اسيد سينسز اوف تي بي سيل وول. انتوا عارفين ان الجرام بوزيتيف، بصوا للبيكتشر اللي تحت خلاص، ده الجرام بوزيتيف بكتيريا. السيل وول عنده بيكون من سيل ممبرين وبيبتايدو جلايكين ريت. خدتوا الاستراكشر في الجرام نيجاتيف اللي بيزيد عليه اديشنال اوتر لاير، ودي بتدي له اكتر ايه ريزيستنس للانتي بايوتيك. يعني دي حمايه ليه او بتشتغل كفاير توزي انتي بايوتيك، يعني بتبقى مور ريزيستنس لما نيجي نعالج الجرام بوزيتيف بكتيريا غير لما نعالج الجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف اصعب في علاجها. ليه؟ لان في اديشنال بارير، يعني في ايه السور بتاعها من ثلاث حواجز، فبالتالي الصد يعني الصد هنا ايه اقدر، الحمايه فيها اكتر، فبالتالي علاجها بيبقى اصعب. التي بي بس اللاي المايكوبكتيريوم تي بي بقى ليها اديشنال مايكوليك اسيد لير. مايكوليك اسيد لير اللي هي الطبقه التخينه دي كلها، ودي بتدي له مور ريزيستنس تو دي انتي بايوتيك. عشان كده لما نيجي نتكلم في التي بي هنقول ان احنا مفيش حاجه اسمها مونو ثيرابي فور تي بي. ما ينفعش استخدم علاج واحد بس للتي بي، لا انا بستخدم مالتيبل دراج ثيرابي فور لونج بيريود. علاج التي بي يا بنات بياخد 7 شهور 9 شهور، بيمتد لسنه احيانا. ليه؟ ها؟ يكون هو اقوى من جرام نيجاتيف. اقوى من جرام نيجاتيف يعني جرام بوزيتيف الاول، بعد كده جرام نيجاتيف، وبعد كده في صعوبه التريتمنت، وبعد كده التي بي. ليه؟ لانه ليه اديشنال سيل وول اسمه مايكوليك اسيد لاير. مايكوليك اسيد اللي خدوه مايكوليك اسيد لاير، مايكوليك اسيد ده بيشتغل از بارير يعني رابع ايه حاجز، فالحمايه بتاعته هنا قويه جدا، فمحتاج ايه سترونج انتي بايوتيك ومالتيبل دراج ثيرابي فور لونج ديوريشن. هنرجع تاني للتقسيمه ديت. احنا قلنا ديت الانتي بكتيريال دراجز ذات اكتنج اون دي سيل وول. قلنا اول مجموعه البيتا لاكتام، ثاني مجموعه او ثاني دراج اللي هو الفانكومايسن، ثالث دراج اللي هو الفاسيتراسين اللي بيستخدم في لوكال انتي بيوتيك، رابع مجموعه اللي هي الانتي تيوبركلس، اول فيرست لاين اوف تريتمنت ليه اللي هو الايزونازايز اللي بيشتغل على المايكوليك اسيد. تمام، بيعمل ديستراكشن للمايكوليك اسيد لاير اللي هي طبقه الحمايه بتاعت الباسيلاي. بعد كده في دراج تاني اسمه اسامبيوتول، بستخدمه كسكند لاين اوف تريتمنت. هنقول يعني ايه فيرست لاين وسكند لاين ان شاء الله في محاضره التي بي. ده بستخدمه كسكند لاين اوف تريتمنت. الاسامبيوتول ده بيمنع الانكوربوريشن اوف مايكوليك اسيد على التي بي سيل وول. ده ديورنج ذا ديفيجن اوف ذا مايكوبكتيريوم بيمنع الانكوربوريشن، يعني ايه اتحاد المايكوليك اسيد ده مع السيل وول الاصلي. ماشي، ده سكند لاين فور تريتمنت اوف تي بي اللي هو الاسامبيوتول. خلاص دولت ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل بعد كده في التي في، بس تعرفوا ان دولت بيشتغلوا على الايه؟ على السيل وول. فانكومايسن بيشتغل على السيل وول، فاسيتراسين بيشتغل على السيل وول، البيتا لاكتام جروب كلها بتشتغل على المايكوليك اسيد. الثاني بيمنع الانكوربوريشن اوف مايكوليك اسيد، يعني انكوربوريشن اتحاد المايكوليك اسيد مع السيل وول ديورنج سيل ديفيجن. خلاص، يعني هما الاثنين في الاخر بيشتغلوا على المايكوليك اسيد. خلاص، نيجي للمجموعه اللي بعد كده. طيب هنقول الاول قبل ما ندخل على المجموعه الثانيه، هنقول بس الميكانيزم اوف اكشن اوف بيتا لاكتام انتي بايوتيك. مهمه جدا ان انا في السلايد ده، مهم جدا. احنا قلنا دلوقتي ان هي الانتي بايوتيك دي بتشتغل على الايه؟ على السيرفر. طب ايه الفارماكوديناميك بتاعها؟ ازاي بتشتغل على السيرفر؟ ها؟ فاكره لما قلنا في الفارماكوديناميكس ان في ريسبتورز؟ ايوه انت. ان في ريسبتور الدراج مولكيول بيتحد معاها وتتكون دراج ريسبتور كومبلكس، فاكره؟ ولا مش فاكره؟ طيب اول ما بيحصل الكومبليشن ده، اول ما بيكوني الكومبلكس ايه اللي بيحصل؟ بتقول ان هو بيحصل اكتيفيشن للسيرفر انزيماتيك دي اكشن، تاني انفورميشن بتتنقل من الاكسترا سيلولار كومبارتمنت للانترا سيلولار كومبارتمنت. فالميكانيزم في اكشن هنا مش هنروح بعيد، هو نفسه بس مختلف في الايه؟ في المسمى بتاعه. في السيل وول اوف ذا بكتيريا في سبيسيفيك بروتين، خلاص نعتبر البروتين ده اللي هو الايه؟ الريسبتور اللي هو هيتحد عليه البنسلين، وسموه باسمه، سموه بنسلين فايندنج بروتين. فايندنج لان اول ما المولكيول بيدخل بيتحد معاه اسمه بي بي اي اللي هو بنسلين فايندنج بروتين، مع سيفالوسبورين اسمه سيفالوسبورين فايندنج بروتين. مجرد لما الدراج مولكيول بيتحد مع البروتين ده يا بنات ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اكتيفيشن لاوتوليتيك انزيمز. اوتوليتيك يعني ايه؟ اوتوليسيس يعني ايه؟ اوتوليسيس دي يعني بيعمل ديستراكشن، خلاص افتر ديس بيحصل اوتوليسيس للايه؟ للتيشوز. اوتوليسيس يعني تبدا ايه؟ تتكسر وتنزل. فاول لما بيحصل الكومبينيشن ده بيحصل اوتوليسيس، بيحصل ريليس اوتوليتيك انزيم بتعمل اوتوليسيس للسيلولر، يعني بتعمل ديستراكشن للسيلولر. يبقى ده مين ميكانيزم في اكشن اوف ايه؟ اوف بي 30 انتي بيوتيك. اقولها تاني؟ ولا في الباب؟ ليها سايد افكت البنسلين، المجموعه دي كلها ليها سايد افكت. طالما بتعمل كيلينج او ديستراكشن يبقى ليها ايه؟ سايد افكت. عند البكتيريا ستاتيك دراج هنقول ان هو بكتيريا ستاتيك، خلاص. بالمناسبه يا بنات ان شاء الله احتمال مش اكيد، الثلاثة الجاية إن شاء الله كل سنة طيبين هيبقى عاشورة. الثلاثة الجاية المحاضرة الجاية إن شاء الله هيبقى عاشورة. طبعا إن شاء الله هنصوم يعني. طبعا عشان هنصوم يبقى في بنات كتير هيبقوا قايبين. لا مش عارفة. هتحضروا؟ لا لا. هاجي على نفسي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انزيم معينه من ضمن اسباب الريزيستنس ان البكتيريا بتطلع انزيمز معينه اجينا استزيد سرنج بسميها ايه؟ بيتا لاكتاميز انزيم. بيتا لاكتاميز انزيم. دكتوره معلش عندي ايش بيصير عندي؟ هقول دلوقتي. ها؟ دلوقتي البكتيريا ازاي هتعمل الريزيستنس للانتي بايوتيك ده او ازاي هتتغلب على الانتي بايوتيك؟ هتسيبه كده يدمرها؟ لا لازم هتكون خط دفاع. خط الدفاع بتاعها للبكتيريا نفسها. من ناحيه البكتيريا نفسها ازاي البكتيريا بتاخد ازاي تعمل له ريزيستنس؟ ان هي بتكون حاجه اسمها بيتا لاكتاميز انزيم. سموه بيتا لاكتاميز لانه بيعمل ديستراكشن للبيتا لاكتامين فعشان كده سموه بيتا لاكتاميز انزيم. او ليه اسم تاني اللي هو بنسيلينيز انزيم في حاله البنسلين. سيفالوسبورينيز انزيم في حاله السيفالوسبورين. خلاص يبقى البكتيريا بتطلع انزيم مش الانتي بايوتيك عمل اكتيفيشن الاوتوليتيك انزيم اللي فيها هي بقى بتطلع انزيم بيعمل ديستراكشن للبيتا لاكتام رينج بتاع الانتي بايوتيك وبالتالي بتعمل له هو ديستراكشن. خلاص ودي من اسباب الريزيستنس اوف بكتيريا ان هي ما عادش تتاثر بالانتي بايوتيك لان الاكتيفيتي في انتي بايوتيك خلاص راحت لان المسؤول عن الاكتيفيتي بتاعها البيتا لاكتام رينج وهي كسرت له البيتا لاكتام رينج ده فبالتالي بستخدم اي دراج تاني غير البيتا لاكتام جروب. يعني دكتور في حاله الريزيستنس هنا تو بيتا لاكتام جروب بستخدم دراج تاني. ها دكتور البكتيريا نفسها هي اللي بتطلع ايوه بتطلع انزيم بيعمل ديستراكشن للايه للرينج بتاع البيتا لاكتام جروب. خلاص ودي من اسباب الريزيستنس. هنقول دلوقتي في الاخر خالص اسباب الريزيستنس من ضمنها البيتا لاكتاميز انزيم. تمام هنقول ان شاء الله في محاضره البنسلين ان هم تغلبوا طبعا العلماء الريسيرشر تغلبوا على العمليه دي ان هم عملوا حاجه انتي بيتا لاكتاميز انزيم انتي بيتا لاكتاميز انزيم وعملوا له كومبينيشن مع الانديفيدوال دراج. خلاص يعني دواء جديد ليه انتي بيتا لاكتاميز اكتيفيتي بيكسر الانزيم اللي البكتيريا طلعته وبالتالي بتخلي الانتي بيوتيك ده ايه البكتيريا سنسيتيف بيرجع تاني الاكتيفيتي بتاعه. هنقولها ان شاء الله المره الجايه خليكم فاكرين النقطه دي. يبقى بيتا لاكتام انتي بايوتيك ديرايف زير نيم فروم ذا بيتا لاكتام رينج زي ما قلنا ذات از ا بارت اوف زير كيميكال ستراكشر ان انتكت بيتا لاكتام رينج از اسينشال فور انتي بكتيريال اكتيفيتي. سيفرال جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا برودوس بيتا لاكتاميز انزيم نون اس بنسلينيز او سيفالوسبورينيز ذات ديسربتس بيتا لاكتام رينج اند ان اكتيفيتس دراجز. تمام نفس الكلام اللي احنا قلناه. This is a major mechanism by which microorganisms acquire resistance to beta lactam anti طيب فين سيلينيز سيفالوسبورينيز اكتر نفس الكلام. طيب ده في البيكتشر دي بتوضح لك اماكن الايه البي بي اي او البروتين بايندينج بروتين اللي هو موجود على السيل وول. يعني صوره توضيحيه مش شرط تكون نفس الاستراكشر بس هي صوره توضيحيه. دي البيتا لاكتام دي اللي هي البنسلين بايندينج بروتين مجرد لما الدراج يعمل كومبينيشن معاها يحصل اكتيفيشن للاوتوليتيك انزيمز الاوتوليتيك انزيمز خلاص هتعمل ديستراكشن للايه للسيل. طيب هنقولها في فكروني اقول نقطه المجموعه اللي بعدها. خلاص دلوقتي البكتيريا دخلت من السيل وول عملت ديستراكشن للسيل وول وبالتالي البكتيريا ايه حصل لها ايه صح. طيب في جروب ثاني في انتي بايوتيك بيشتغل جوه صح بيشتغل جوه ايوه في البروتين في الريبوزوم بروتين ايه. طب هو دخل ازاي والسيل وول انتكت ريسبتور فكروا فيه. طيب تاني مجموعه اللي هي تاني مجموعه اللي هي بتشتغل على ايه السيل ممبرين بتعمل امبرميابيلتي عكس بقى برميابيلتي لا بتعمل مالتيبل بور في السيل ممبرين وبالتالي بتخليه ايه سسبتبل للايه للانفيجن اوف انتي بايوتيك. دي بس هناخد بس اسمها بس اكزامبل واحد ومش هناخده يعني مش هنتكلم عنه كتير اللي هو البوليميكزين بي. البوليميكزين بي ده من انواع التوبيكال انتي بايوتيك اللي بستخدمه مع الباسيتراسين. شاطره الباسيتراسين اللي احنا قلنا بيشتغل على السيل وول. ثالث جروب من الدراجز اللي بتشتغل على السيل وول. افتكرتوا هاتوا تاني سلايد. احنا قلنا اللي بتشتغل على السيل وول بيتا لاكتام بعد كده فانكومايسين باسيتراسين وسام انتي تيوبركلوس. باسيتراسين اللي هو بيستخدم في اللوكال ابلكيشن بنستخدم معاه البوليميكزين بي. تمام تمام؟ يبقى البوليميرسين من المجموعات اللي بتشتغل على السيل ممبرين، ومعظم الانتي فانجل يا بنات شغلها على السيل ممبرين. بس احنا مش هناخد الانتي فانجل لانه هو ايه معظمه ايه حاجات جلديه وكده، مش هنتطرق ليها. الانتي فانجل معظمهم بيشتغل على السيل ممبرين، تمام؟ طيب نسيب ديت وناخد الاهم بقى، دي البورز اللي بتعملها في الايه السيل ممبرين. المجموعه دي مهمه جدا يا بنات، وقلت لكم فكروا لي في حاجه لما اتكلم عن الامينو جلايكوسايد. ثالث مجموعه من الانتي مايكروبيال دراجز او ثالث تارجت ليها اللي هو ايه؟ البروتين سينثيسيس. زي ما انتم عارفين ان المسؤول عن البروتين سينثيسيس الرايبوزوم، والرايبوزوم حطه في الاستراكشر بتاعه ان هو عباره عن 2 سابيونتس. فأفف ايه 350 30 سابيونت 50 سابيونت صح؟ في دراج سبيسيفيك تشتغل على 30 سابيونت، على 30 سابيونت، وفي دراج سبيسيفيك لل 50 سابيونت. هناخد الاول اللي بيشتغلوا على 30 سابيونت مجموعتين اللي هي مجموعه الامينو جلايكوزايدز ومجموعه التترا سايكلينز. خلاص يبقى دول اللي بيشتغلوا على 30 سابيونت اوف رايبوزوم. طيب لما يشتغل على 30 سابيونت اوف رايبوزوم ايه اللي يحصل؟ البروتين سينسس هيتاثر، وبالتالي نسبة البروتين هتقل، وبرده هيدخل برده اندايركت افكشن للتي ان ايه، صح ولا لا؟ بايندينج بروتين اي هيأثر على البرودكشن اوف امينو اسيد سيكونس، هنقولها في الفكره اللي بعدها ان شاء الله. يبقى اول مجموعه اللي هي بتشتغل على السيركي سب يونت الامينو جلايكوزايدز والتترا سايكلين. مجموعه الامينو جلايكوزايد دي بنات مهمه جدا جدا جدا، هي اكتف اجينست جرام نيجاتيف بكتيريا. يعني سترونج ولا نوت سترونج؟ برود سبيكترم ولا نارو سبيكترم؟ برود سبيكترم. ده تشتغل على النيجاتيف جرام نيجاتيف بكتيريا، معنى كده ان هي مجموعه قويه جدا، وعشان مجموعه قويه جدا فهي ليها ايه توكسيستي عاليه جدا، التوكسيستي بتاعتها عاليه جدا. دي من ضمن الفريكونت دراجز اللي بعمل لها على طول تي دي ام يا بنات، من اشهر الدراجز اللي بعمل لها تي دي ام او سيرفيتال دراج مونيتورنج اللي هي مجموعه الامينو جلايكوزايد كود بيدوها للاطفال في النيو بورن، خلاص في علاج السيفير شيست انفكشن، في علاج الايه الجي اي سي انفكشن، بيدوها دايما في المستشفيات في النرس النساء. دراج اسمه جنتامايسين، دراج اسمه توبرامايسين، ودراج ثالث اسمه اميكاسين، هما الثلاثه تبع مجموعه الامينو جلايكوزايد جروب. طيب ايه التوكسيستي بتاعتها وليه بعمل لها سيرابيتك دراج مونيتورنج؟ حد عنده فكره؟ الامينو جلايكوزايد دي يا بنات احفظوها زي اسمكم، ليها نيفروتوكسيك افكت. ليها نيفروتوكسيك افكت لو اتاخدت اكتر من 5 ايام او الدوز بتاعتها علت عن الطبيعي عن النورمال رينج اللي انا بقول عليه سيرابيتك رينج، بتعمل سيفير نيفروتوكسيستي. سيفير نيفروتوكسيستي. ها؟ 5 ايام. اقل حاجه للانتي بيوتيك بستخدمه 5 ايام، ممكن اوصله ل7 ايام لو هو بكتيري ستايل، لكن لو هو بكتيري ستايل من سايتك هي 5 ايام. لو اديته في النيو بورن الاطفال اللي هم اللو بيرث ويت عموما اكتر من 5 ايام بيبقى 5 ايام نيفروتوكسيس. طيب الدكتوره ايه بتحكي له؟ الامينو جلايكوزايد، المجموعه اسمها امينو جلايكوزايد يا جماعه كلهم نيفروتوكسيك، وكمان في حاجه اسمها اوتو توكسيستي، يعني في نيفرو توكسيستي يعني توكسيستي على الكدني، وفي اوتو توكسيستي يعني توكسيستي على النيفرون. اوتو مش اوي مش ايو، اوتو مش ايو، اوتو او تي او، اوتو على نفسه، اوتو على نفسه، اوتو على نفسه، ايو ايو ايو ايو تي او يعني على نفسه، لكن اوتو او تي او اه لا اوتو توكسيستي. مين اللي هتقولها؟ ها؟ ايه؟ في القدرة الوسطى؟ شاطرة في الاير. اوتو توكسيستي يعني ليها توكسيستي على الاير. شاطرة اسمك ايه؟ مريم خلاص. مريم برضه؟ عندنا مريم؟ ماشي مريم، شاطرة يا مريم. يبقى اوتو توكسيستي يعني توكسيستي على الاير. عارفين ان فعلا الانتي بيوتيك ده ليه فيستيبولار افكت، يعني على كمان الفيستيبولار نيرف على الاتزان على البلانس، وفي نفس الوقت بيعمل هيرنج لوس، يعني مش بس على الفيستيبول لا ده بيعمل كمان هيرنج لوس، والهيرنج لوس هنا بيبقى بيرمننت هيرنج لوس. في في اطفال كتير جالهم ديفنس during therapy with ammonium glycoside. عشان كده دايما بعمل لهم تي تي ام ثيرابيوتيك جرام مونيتورنج، عشان ايه الفلوس بتاعتي ما تعلاش مني. لو علا تعمل له سيفير توكسيستي اوبر توكسيستي اند نيفرو توكسيستي. يعني مهم قوي النقطه دي، احفظوها لغايه لما نوصل ان شاء الله للترم الثاني، هناخدها بالتفصيل في الايه في التوكسيكولوجي. الامينو جلايكوزيد، مجموعه الامينو جلايكوزيد دي كلها اللي هي تشمل انديفيدوال دراجز كتير، بس اهم امثله دايما بيستخدموها الجنتامايسين. يعني بنسمع كتير الجنتامايسين، بنسمعه كتير جنتامايسين، بنسمعه كتير دوبرامايسين اميجا سي. احفظوا لي بس دلوقتي جنتامايسين واللي هم من مجموعه الامينو جلايكوزيد جروب، وانه ليه اوتو توكسيك اف اند نيفرو توكسيك اف. نيفرو مش اف بي اتش، نيفرو بي اتش. خلاص قلنا ان المجموعه دي سبيسيفيك اجينست جرام نيجاتيف بكتيريا، تمام، وبالذات على ال 30 سب يونت اوف ايه رايبوزوم. تاني مجموعه بتشتغل برضو على ال 30 سب يونت اللي هي مجموعه التترا سايكلين، تسمعها عن التترا سايكلين اي اون ديمنت. بيقول لك كده مطهم العين الاصفر الصغير ده اللي هو التترا سايكلين، دايما بيستخدم في حالات الانفكشن خصوصا في السن الصغير، بس هو كونترا انديكيتد ايه؟ ان سيستميك يوز اندر ذا ايدج اوف 10، يعني ما اقدرش استخدمه سيستميكلي اندر ذا ايدج اوف 10 كونترا انديكيتد. هي مكتوبه عندك 12 عدلوها 10 خلاص؟ يعني تحت سن 10 سنين متعدله هنا بس عندكم لا. تحت سن 10 سنين يا بنات ما اقدرش استخدم التترا سايكلين كسيستميك يوز. كونترا انديكيتد، وكونترا انديكيتد في الايه؟ في البريجننسي واللاكتيشن، مهمة جدا النقطة دي. كونترا انديكيتد ان بريجننسي اند لاكتيشن. السبب توكسيستي في تترا سايكلين يا بنات على التيس. بيعمل ينش كلاريشن، لو بعض الأطفال سنانهم صفرة كده موجودين سنانهم صفرة أصفر زي الجندس كده. انا مصاحبه ده من دول ثيرابي بالتترا سايكلين، يعني لو الام استخدمت التترا سايكلين دورين بريجننسي الولاد بتوعها بيطلعوا سنانهم ايه، يعني سيفيك توكسيستي او التترا سايكلين على الايه على التيس. خلاص عشان كده كونترا انديكيتد ان بريجننسي لاكتيشن اند تشيلدرن اندر ذا ايج اوف 10. هناخد رقمين دلوقتي، عندنا تاني عندنا دراج تاني مش هنستخدمه تحت سن 18، فدي مهمه وكتير دايما فريكوينتلي في الام سي كيو. يبقى انا عندي هنا ديت بس الفيجر ديت باين لكم الرايبوزوم، برضه صوره توضيحيه، في 30 سب يونت وفي 50 سب يونت. بكتيريا كونتين 50 اند 30، خلاص هي عرفناها. اه دكتور، يعني هذه النوعين هتعمل على دي هتشتغل على ال 30 سب يونت اوف رايبوزوم. احنا دلوقتي لسه في المجموعه الكبيره اللي بيشتغلوا على البروتين سنس، يعني على التنقيه اللي هو الرايبوزوم. اه المسؤول عن البروتين سنس يا بنات رايبوزوم. عندي 6 سب يونت وعندي 50 سب يونت. الميو جلايكوزايد التارجت بتاعهم ال 30 سب يونت. الثلاثة جروبس دول فوقيهم الفلورانفينيكول. الفلورانفينيكول ذكرناه في الأول خالص آخر آخر اسم، وقلنا إن هو بس بيستخدم فور إيه؟ فور أي دروبس لوكلي. خلاص لكن ما بيستخدمش سيستميكالي لأن السيستميك يوز بتاعه فيري توكسيك. فالكلورانفينيكول والثلاثة دول الثري جروبس دول كلهم بيشتغلوا على 50 سب يونت. خلاص وكل واحد وزن ذا 50 سب يونت بيأثر على حاجة في الترانسليشن والترانسلوكيشن بتخطوا جنتس. هنقولها دلوقتي بس مش حفظ بس بدخل للمعرفة، يعني الصورة اللي بعدها هنقولها بالتفصيلة. طبعا طلع الخط صغير عندكم بس هنا هتبقى أوضح. خلينا في المجموعة اللي هي بتشتغل على ال 50 سب يونت أو رايبوزوم. أول مجموعة منهم اللي قلناها تاني واحدة في القصة الكبيرة هي مجموعة الايه؟ الاريثرومايسين او الماكرولايتس، ليها اسمين ماكرولايتس او اريثرومايسين. طيب في دراج اسمه ستريبتومايسين، ستريبتومايسين ده تبع الامينو جلايكوزايد جروب، اكتبوه عندكم في الامينو جلايكوزايد عشان ما تتلخبطوش بينه وبين الاريثرومايسين، لان ممكن يجي لكم في الام سي كيو كخيار وتقولوا لي ما خدناش ايه الستريبتومايسين ده. ستريبتو مايسين تبع مجموعة الأمينو جلايكوزايد، مش احنا قلنا 3 individual drugs 3 example للأمينو جلايكوزايد، قلنا جنتا مايسين وقلنا توبرا مايسين وقلنا أميكا سين. الرابع بتاعهم اللي هو برضو كان بيستخدم زمان اللي هو ستريبتو مايسين. ستريبتو مايسين ده من مجموعة الأمينو جلايكوزايد، ما تلخبطوش بينه وبين تانية اسمها الإريسومايسن أو اسمها الثاني اللي هو الماكرولايز. مع القراية كتير يا أسيل هنحفظ ما تخافيش هنحفظ مع كتر القراية خلاص وكتر ما بنقول الدواء ده هيثبت في دماغي. أنا بتكلم عن مريم طول النهار خلاص هتحفظي مريم خلاص حفظت شكل مريم. بتكلم عن غيداء غيداء معايا طول الوقت خلاص حفظت غيداء كده. فبرضه مع كتر ما احنا هنقول الأنتي بيوتيك وكل واحد هناخده لوحده خلاص هيحفظ هتحفظي في دماغك. الاسكوميسن ده اللي بيتاخد ده اللي هو بيتاخد بس لمده 3 ايام. ده بلس لو انا باخده 500 ملي جرام التركيز اللي هو 500 ملي جرام بيبقى الشركه مش تمام صنعاه في شريط واحد 3 كبسولات بالظبط بيبقى اسمه شيسومكس اسمه ازيسومكس اللي هو الازيسومايسن الانفيديوال نيم او الجينريك نيم بتاعه اسمه ازيسرومايسن البراند نيم بتاعه اسمه زيسرومكس. دايما بياخدوه الاطفال والكبار اللي عندهم انفلونزا. أو حبوب زرقاء؟ في أزرق وفي أصفر على حسب الشركة المصنعة. مش هتلاقي مثلا الأقراص ما نقولش حبوب لأن حبوب كده كلمة قديمة عندنا نقول أقراص أو كبسولات. كبسولات دلوقتي مختلفة على أكوردنج تو ذا إيمز كامبني يعني كل شركة بتطلع لون. أنا مش هقول إن ده سبيسيفيك للدراج ده اللون ده سبيسيفيك للدراج لا كل شركة بتطلع لون خلاص لأن بيبقى كلرنج إيجنت هي بتضيفه. فهو بيبقى شريط فيه ثلاث كبسولات. الستريبتومايسن تبع أمينوغلايكوبات الاندفيدوال دراج اسمه أزيثرومايسين، يعني كلاريثرومايسين تبع الماكرولايت. التلاريثرومايسين ده كلاريثرومايسين تبع الايه الماكرولايت. في اندفيدوال دراج اسمه أزيثرومايسين تبع برضو الماكرولايت. مين اللي هيكون عنده النيفروتوكسيك والاوتوكسيك افكت تبع الماكرولايت ده؟ والبانكومايسين برضو هو ليه نيفروتوكسيك افكت واوتوكسيك افكت، بس السيفيرتي بتاعته اقل من الماكرولايت. البانكومايسين يا بنات اللي انتوا بتقولوا ده برضو ليه اوتوكسيك افكت ونيفروتوكسيك افكت لو استخدمناها على بلاش الوقت ما تلخبطوش نفسكم. خليكم في الامينو جلايكوزايد. خلاص سبناه، احنا دخلنا في مجموعه جديده برضو بتشتغل على البروتين سنس يا بنات. نفس الطريقه. يبقى احنا واقفين عند الايه الفاتي صافيه 5 دقايق بس. احنا زي دلوقتي يا بنات في المجموعه الثانيه كنا خلصنا، زي دلوقتي في المجموعة بتاعتي يوم الحد كنا خلصنا. مش عارفة انتوا حظكم حلو في الشرح، يعني بقى بفصل لكم اكتر. أنا حسيت على الواب استني ليه حاجة. مش مبعد. ما أقول لك حاجة. طيب نجاوب الأول. خلاص معايا بقى كده.

لو حصل ريزيستنس مع الفانكومايسين بستخدم الايه ستريبتو تمام. هاي ما هي ستريبتو برامين؟ الاريثرومايسين جروب والستريبتو برامين جروب تانية. الستريبتو برامين دي جروب تانية تمام. اجينست جرام بوزيتيف دي برضو اجينست جرام بوزيتيف الامينو جلايكوزايد قلنا اجينست جرام نيجاتيف ساينرسيد ده البراند نيم بتاعه. ده عباره عن تو دراجز مع بعض اللي هو الكوينو بريستيد والدالفو بريستيد. يعني دكتور هيكون الساينرسيد بس هنستخدمها في الاثنين في ار اس ال والفي ار. ما تلخبطيش نفسك بالاسامي قولي المايكرو اورجانيزم اللي هي ريزيستنس للفانكومايسين. خلاص لو جات لك في الاختبار خلاص انت عارفه اختصار الفي ار اي اللي هو ايه اللي هو فانكومايسين ريزيستنس انسيروكوكال والبي ار اس اي معروف اللي بيعمل ريزيستنس للفانكومايسين. طيب بعد كده تالت مجموعه ها الدراجز دي مش هنقول اسمها تاني مش هنجيب سيرتها تاني فبالتالي احنا هنحفظها من هنا من المحاضره دي. اما البنسلين والسفالوسكول قلنا ان ليهم محاضره لوحدهم فاكرين في الاول خالص ان البنسلين والسفالوسكول هما في ثلاث كام جروب هنقولهم لوحدهم في محاضره فمش هنحفظ الوقت ليهم انديفيدوال دراجز او اكتيفيتي لكن دولت مش هنذكرهم تاني. المجموعات دي يا بنات مش هنقولها تاني خلاص. يبقى الستريبتوجرامز بستخدمها في حالات الفانكومايسين ريزيستنس اورجانيزم تمام. طيب اللاينوزوليد زي الايه ستريبتوجرامز خلاص بستخدمه برضو في حالات الايه الاورجانيزم اللي هي ريزيستنس للفانكومايسين بس بستخدمه في حالات السكن اند سوفت تيشو انفيكشن سكن اند سوفت تيشو انفيكشن والهوسبيتال اكوارد نيومونيا يعني سيفير انفيكشن في حالات السيفير انفيكشن بس بلجا للايه للاخير ده اللي هو اللاينوزوليد ده اخر حاجه ليا بلجا لها. فيري افكتيف الفيكاسي بتاعته عاليه السبيكتروم بتاعه وايد فيري وايد وفي نفس الوقت مش بنستخدمه كتير لانه فيري اكسبنسيف لكن برجع له بس في حالات السكن اند سوفت تيشو انفيكشن اند هوسبيتالي اكوايرد نيومونيا اللي هي اسمها ايه؟ نوزو كوميا. طيب يبقى انا خدت الدراجز اكتنج اون سيل وول دراجز اكتنج اون دراج اكتنج اون سيل ميمبرين خدنا مثال واحد اللي هو البوليمكسين بي. بعد كده دراجز اكتنج اون رايبوزوم او بروتين سنسز اللي هو السيرتي سفن امينو جلايكوزايد والفيتروسايتين والفيفتي ناخدهم بالتفصيل هما بيشتغلوا على البروتين سينسز بس للي عايز تفصيل اكتر هما بيشتغلوا على اي مكان في الايه في الرايبوزوم. لو جينا ناخد الكلورامفينيكول فاكرين قلنا في اخر اكزامبل خالص اتقفل الكلورامفينيكول انهبيت ذا فورميشن اوف بيبتايد بوند يعني بيدخل في الخطوه دي اللي هي الفورميشن اوف بيبتايد بوند وبالتالي بيعمل انهبيشن للبروتين سينسز. يعني هو الخطوه بتاعته احنا قلنا يعني كبروت تيرم ان هو بيشتغل على البروتين سينسز فصلنا اكتر وقلنا ان هو بيشتغل على 50 سب يونت. تفصيل اكتر بقى فين بالظبط بيمنع تكوين البيبتايد بوند لا دي بس للمعرفه ما تحفظوش دي بس اعرفوا لي ان هو بيشتغل على 50 سب يونت بروتين سينسز 50 سب يونت. التفصيل ده مش مهم تعرفوه لو عايزين اكمل اكمل لا لا لا يعني هتقروا يعني انتوا قلتوا جينيتكس يعني معروف يعني ايه ترانسليشن وترانسليشن. طيب خلاص نعمل سكيب دي. بعد كده كلاس 4 احنا قلنا دلوقتي 3 كلاسز اوف فاكس كلاس 4 وكلاس 5 هيشتغلوا على النيوكليك اسيد واحد دايركت على النيوكليك اسيد واحد اندايركت على الفوليك اسيد صح؟ لان الفوليك اسيد بعد كده بيدخل في تكوين الايه؟ الفيورينز اللي بتدخل في تكوين النيوكليك اسيد واحد بيشتغل دايركت على النيوكليك اسيد والتاني بيشتغل اندايركت على النيوكليك اسيد بيشتغل على الفوليك اسيد سنسز. طيب المجموعه اللي بتشتغل على النيوكليك اسيد في حاجات بتشتغل على الدي ان ايه يعني في اكزامبل كتير بس احنا بس اخترنا لكم وان اكزامبل فور ايتش. واحد يشتغل على دي ان ايه، واحد يشتغل على الار ان ايه. تمام؟ طيب اللي بيشتغل على دي ان ايه بيعمل انهيبيشن لانزيم معين انتوا عارفينه كويس وحافظين اسمه وخدتوه مع دي ان ايه وجينيتكس، اللي هو تي ان ايه جايريز، بيعمل انهيبيشن للدي ان ايه جايريز انزيم. ده التارجت بتاعه انهيبيشن للدي ان ايه جايريز انزيم، ده فيري افكتيف دراجز. انا شخصيا ما برتاحش الا عليه، يعني لما بيكون عندي سيفير انفكشن ما برتاحش الا على ده. دكتوره هذا هيكون دايركت ولا انت ده دايركت؟ ده على طول بيشتغل على انزيم دايركت بتاع دي ان ايه. خلاص الاكشن بتاعه ان هو بيعمل انهيبيشن للاير ريبليكيشن اوف دي ان ايه ثرو انهيبيشن اوف دي ان ايه جايريز انزيم اوف ذا بكتيريا. دي ان ايه جايريز انزيم اوف ذا بكتيريا مش اوف ذا هوست بتاع هيومن، اوف ذا بكتيريا. خلاص اسمه ايه بقى الدراج ده؟ اللي هو اتفقنا ان احنا ليه اسم طويل وليه اسم ايه دلع، فلورو كينولون او كينولون او بيسموه كينولون جروب. الاكزامبل الشهير قوي قوي قوي بتاعه اللي هو سيبرو فلوكساسين، بندلعه ونقول عليه سيبرو. بعض الشركات بتسميه نيو سيبرو، نيو سيبرو سيبرو فلوكساسين، ده البراند نيم بتاعه. بعض الشركات مسميها نيو سيبرو يعني دلع، هو اسمه الجينريك نيم بتاعه سيبرو فلوكساسين. سيبرو فلوكساسين وفي اطرا فلوكساسين، خلاص يعني في سيستميك يوز وفي لوكال يوز. ده مجموعه الايه اللي هو الكينولون جروب، ده فيري افكتيف دراج. بنستخدمه في حالات الريزيستنت بكتيريا خصوصا السودوموناس، ده فيري افكتيف اجينست سودوموناس هيمنتس. سودوموناس بكتيريا فيري افكتيف للستريبتومايس الكينولون اجينست سودوموناس انفكشن. عشان كده في السيفير ريسبيراتوري انفكشن بيجيب ايه كيور بسرعه، يعني الكيور بتاعه عالي. بس في نقطه هنا زي ما قلنا في التترا سايكلين ان هو كونترا انديكيتد ان بريجنسي كونترا انديكيتد ان لاكتيشن واندر ذا ايدج اوف 10. قلنا ان في رقم ثاني سيبرو فلوكساسين كونترا انديكيتد اندر ذا ايدج اوف 18 لانه فيري توكسيك، اندر ذيس ايدج فيري توكسيك لانه بيشتغل على تيجي. فعشان كده ما اقدرش استخدمهم في السن تحت 18 سنه. ماشي؟ مهمه وبتيجي وبتيجي باسلوب غير مباشر. فتخلي بالكم في الام سي كيو ده، طبعا مش هحرقه واقوله، لكن ايه تخلي بالكم لانه بيجي بطريقه مش هيجي لك دايركت كده، بيجي بطريقه معينه عايزه ايه واحد بيفكر صح. خلاص؟ طيب تاني مجموعه في الجروبس اللي هي اكتنج اون تي ان ايه. فاكرين لما قلنا الايزونايازايت او الاي ان اتش بيشتغل على ايه؟ الاي ان اتش تي بي انتي تيوبرس فيرست لاين اوف تريتمنت اوف انتي تيوبرس مع الريفامبين او الريفامايسين. هو اسمه ريفامبين او ريفامبيسين او ريفامايسين. التو دراجز دولت فيرست لاين اوف تريتمنت اوف تي بي. محاضرة التي بي انتوا فاكرين التو دراجز اللي احنا قلناهم فيرست لاين تريتمنت، يعني الخط الدفاع الاول اجينست تي بي، ايزونايزايد اللي احنا قلناه بيشتغل على الكليك اسيد اكسبول، والريفامبين اللي بيشتغل على الار ان ايه بوليميريز انزيم. خلاص؟ يبقى ريفامبين والايزونايزايد فيرست لاين اوف تريتمنت اوف تي بي. الريفامبين ذكرناه هنا ليه؟ لانه من ضمن الدراجز اللي هي اكتنج اون زي على النيوكليك اسيد وخاصه الار ان ايه بوليميريز انزيم، بيعمل انهبيشن للار ان ايه بوليميريز. هنا بيعمل انهبيشن ل دي ان ايه جايريز، اما ريفامبين بيعمل انهبيشن للار ان ايه بوليميريز. خلاص يا بنات؟ يبقى دي دراجز اكتنج دايركت ليه على الدي ان ايه. في دراجز كتير اكتنج على الدي ان ايه بس دولت الاكزامبل ايه اللي شهرين جدا عندنا اللي هو الانتي تيوبيروكلس والسيبرو فلوكساسين، لانه فيري افكتيف دراج اجينست سودوموناس. يا ريت تكتبها لهم كنوت في المجموعتين التانيين، لاني بصراحه نسيت اقول لهم النقطه دي اللي هو السيبرو فلوكساسين فيري افكتيف اجينست سودوموناس. اكتبيها كنوت كده لان ممكن تيجي في الامتحان يقول لها ما خدناهاش، انتوا عرفتوها بس حرام ان هم ما يعرفوش نفس المعلومه. اللي هو السيبرو فلوكساسين افكتيف اجينست سودومونال انفكشن، فيري افكتيف اجينست سودومونال انفكشن. يعني اكتبها لهم كنوت كده مع المحاضره ايه الجديده. خامس مجموعه والاخيره يا بنات اللي هي دراجز اكتنج ان دايركتلي على دي ان ايه، اللي هي افكتنج ذا فوليك اسيد سنسز. طبيعي الفوليك اسيد لو في افكشن هيحصل افكشن للبيورين سنسز وبالتالي دي ان ايه هنا انزاي افكشن للدي ان ايه بسميها انتي ميتابولايتس يعني هي دراجز اكتن اون فوليك اسيد سنسز او بسميها انتي ميتابولايتس ليه لانها بتعمل لي افكشن للميتابوليك باسوي فوليك اسيد يعني بتاثر لي على ميتابوليك باسوي فوليك اسيد بتمنع تكوينه فبسميها انتي ميتابولايتس هنقول دلوقتي ازاي طب ايه رايكم سلفانامايد وتراني سوبرين المجموعه دي عباره عن دراج واحد اسمه كو تراي موكزازول فاكرين في الساينل سيت قلنا كوينو برستين ودالفو برستين صح هنا عباره عن تو كومبينيشن تو بكتيري ستاتيك زي ما اتفقنا لو لقينا تو كومبينيشن يبقى هما الاثنين بكتيريو ستاتيك وحطيناهم في دراج واحد عشان يبقى ليهم ايه ساينرجيستك افكت يعني مور بكتيري سايدل افكت اوف ساينرجيزم ده هيديني مور بكتيري سايدل افكت هما بكتيري ستاتيك بس مع بعض هيبقوا بكتيري سايدل هيتلاحظوا مع بعض ويدوني ايه اوجمنتيشن الافكت وبالتالي هيبقى ليهم بكتيري سايدل افكت هما الاثنين مع بعض خلاص مور سبيكترم اوف انتي بايوتيك السبيكترم بتاعهم هيبقى واسع اوسع واشمل خلاص السايد افكت بتاعتهم هتبقى اقل وهتبقى اسوشيتد الكومبينيشن دي بتبقى اسوشيتد ويز ايه لو بكتيريا ريزيستنس انا لو بستخدم يعني انا واحده على واحد فاحنا ايه بنبقى اقوى عليه هو ما يقدرش يقاومنا فبالتالي برضو البكتيريا ما تقدرش تقاومهم هنا فهنا الكومبينيشن دي من ضمن فوائدها ان هي اسوشيتد ويز لو بكتيريا ريزيستنس الريزيستنس هنا ما بيحصلش كتير لو وان دراج هيحصل منه ريزيستنس بسرعه مع الكونتريبيوتنج فاكتورز اللي هنقولها دلوقتي. دكتوره في انا بقولك التكرار هيخليك تحفظي مش من اول مره. والكتابه يا بنات الكتابه بقول لكم ايه، القرايه من اللابتوب والله ما هتنفع، لازم ايديكي تشتغل، لازم القلم يشتغل. مجرد لما هتكتبي المعلومه هتثبت في دماغك، والله عن تجربه، ومش تجربه على نفسي بس، لا على ناس كتير، لازم القلم يشتغل. ما كانش ربنا ذكره في القران وقال علم الانسان ما لم يعلم بايه؟ بالقلم. لازم القلم يشتغل، انت بتشغلي كذا حاسه وانت بتكتبي، لكن القراءه لا، حاسه واحده بس اللي شغاله، فبالتالي بتنسي بسرعه. طيب قلنا خمس مجموعه اللي هي الانتي ميتابولايز. طب ازاي الباسوي بتاع الفوليك اسيد؟ برضو للفهم بس، مش للحفظ. لا الفهم، انا بقول للفهم والحفظ خلاص معروفه. طيب بس في نقطه مهمه في الاخر هنقولها، خلاص بتعليم ما تتقشحها، فاضل لنا ربع ساعه. الميتابوليك باسوي بس هنقوله كده على السريع، لكن بس للفهم عشان نعرف ازاي الدراجز دي بتشتغل. الفوليك اسيد يا بنات جاي من مركب اسمه بارا امينو بيوتريك اسيد، او البابا، بابا اللي هو بارا امينو بيوتريك اسيد، بارا امينو بيوتريك اسيد. الفوليك اسيد الاسيد اللي فينا كلنا ده، وفي البكتيريا، جاي من مركب اسمه بارا امينو بيوتريك اسيد. ها سمعتوه قبل كده في البايوكيمستري؟ طيب البارا امينو بيوتريك اسيد ده ليه انزيم بيشتغل عليه اسمه سنسيتيز، سنسيتيز انزيم. ليه سنسيتيز؟ عشان هو بيعمل سنس للايه؟ للداي هيدروفوليك اسيد، عشان كده سموه سنسيتيز انزيم. البارا امينو بيوتريك اسيد سنسيتيز انزيم يشتغل عليه يكون لي داي هيدروفوليك اسيد. داي هيدروفوليك اسيد بيحصل له ريدكشن، بيتحول ليه تترا هيدروفوليك اسيد بحاجه اسمها ريدكتيز انزيم. الريدكتيز انزيم ده بيحوله لايه؟ للفوليك اسيد، بعد كده اللي بيدخل في تكوين البيورينز اللي بتدخل في تكوين الدي ان ايه. فهو بيعمل له انهبيشن من الاول خالص. الدراج الاخير ده اللي هو كوتريمكزول بيعمل انهبيشن للتو انزيمز دول. السلفا بيشتغل على السنسيتيز انزيم، والترايميسوبرين يا بنات غيداء، والترايميسوبرين بيشتغل على الريدكتيز، والاثنين بيحصل لهم انهبيشن، وبالتالي النت ريزلت الفوليك اسيد ما بيتكونش. خلاص بابا هو البكتيريا، بابا في البكتيريا، بابا فينا كلنا. خلاص فعشان كده هو اللي بيكون الفوليك اسيد بعد كده. طيب البكتيريا تعمل ايه يا بنات؟ البكتيريا هناك في البيتا لاكتام طلعت انزيم عمل ديستراكشن للبيتا لاكتام ليه؟ طيب هنا عشان تتغلب على الانتيبيوتيك. الباسوي قدامك تعمل ايه؟ استنى الباسوي قدامك اهو، البكتيريا تعمل ايه؟ ودي من ضمن اسباب الريزيستنس. احنا قلنا تو كوزز من ضمن اسباب الريزيستنس البكتيريا، هنقولها في سلايد واحد. اول كوز اللي هو برودكشن اوف بنسلينيز انزيم او بيتا لاكتاميز انزيم. هنا ها هتعمل ايه؟ لا اما هتعمل ديستراكشن للانزيم ده، خلاص هتعمل مش ديستراكشن للانزيم لان هو اوريدي ديستراكتد بدراج. هتعمل ايه؟ هتغير الميتابوليك باسوي بتاعها، هتكون الفوليك اسيد بطريقه ثانيه مش من الباسوي ده، لا هتعمل باي باس للباسوي ده. فمن ضمن الميكانيزم اوف ريزيستنس اوف بكتيريا الانتي بيوتيك هي تشينجينج ذا ميتابوليك باسوي، ان هي تغير الميتابوليك باسوي بتاعها، وبالتالي الدراج مش هيلاقي الانزيمز دولت عشان ايه؟ يعمل لهم انهبيشن، وبالتالي هي ايه؟ البكتيريا هتكمل السنس اوف فوليك اسيد. خلاص؟ هنقول 3 تايبس اوف ريزيستنس كمان ان شاء الله في اخر سلايد. ها بتضحكوا على ايه بس؟ ضحكوني معاكم. ها؟ ضحكوا على ايه؟ كلام مفهوم؟ طيب يبقى احنا قلنا دراجز اكتنج اون سيلول، دراج اكتنج اون سيل ممبرين، بروتين سنسس وقسمناهم لتو تايبس، وبعد كده الدي ان ايه، وبعد كده الانتي ميتابولايز او الانتي فوليك اسيد سنسس. ده اختصار اللي احنا قلناه. قلنا ان بيحصل ريزيستنس دايما للانتي بيوتيك. طيب في عندي كونتريبيوتنج فاكتور فور ريزيستنس، يعني في عوامل بتساعد الريزيستنس ده ان هو يحصل. خلاص وفي ميكانيزم الريزيستنس ده يحصل ازاي؟ احنا قلنا دلوقتي في ميكانيزم. طيب ايه العوامل اللي ممكن تساعد البكتيريا ان هي يحصل له ريزيستنس من الانتي بيوتيك اللي انا قلنا بعض العوامل اللي هي عامل الريزيستنس انفكتس او العوامل المساعده انفريكوينت يوز اوف انتي بيوتيك شاتر. اول حاجه انفريكوينت يوز اوف انتي بيوتيك. ثاني حاجه قلنا في اول سلايد خالص وايد يوز اوف انتي بيوتيك يعني انتشار استخدامه قوي في نفس الوقت استخدامه ايه اللي هو الميس يوز اللي هو انفريكوينت يوز او انتربتد يوز. انتربتد يعني ياخده النهارده وما ياخدوش بكره ياخده بعده كده ده انتربتد يوز يعني الاثنين كده حدين بيحصل ريزيستنس ده الميكانيزم يعني في حاجه كونتريبيوتنج يعني عامل مساعده اللي احنا قلناه الانزايم والتشينج ميتابوليك باث واي ده الميكانيزم ازاي بتتعمل. لكن ايه عامل المساعده في البكتيريا وفي الهوست في الهيومن بين اللي بتساعد البكتيريا ان هي يبقى عندها ريزيستنس؟ دي من ضمن الميس يوز يعني دي من ضمن الميس يوز اوف دراجز. الميس يوز تحتها ايه سب تايتلز كتير. في حاجه في الهوست كده معينه كونديشن كونديشن اوف الهوست اللي هي ايه دي لازم نفهمها. طيب فصليها بقى في ثلاثة ميز انزيم في حالات البيتا لاكتامرين. تاني حاجة changing الميتابوليك باثوي زي ما قلنا في حالة الفوليك أسيد. طيب ممكن يحصل genetic mutation في البكتيريا؟ ده بيحصل فريكون genetic mutation وخصوصا في الفيروس. هو في الانفلونزا فيروس بيحصل ايه؟ genetic mutation وهي دي بتغير الايه؟ كل حاجة الانتي بيوتيك ما يعرفش يتعرف عليها لان في genetic mutation. من ضمن الفريكون دراجز اللي بيحصل معها genetic mutation الدراجز اللي acting على الايه؟ على الدي ان ايه او البروتين سنسز اللي هي عندي الاريثروميسين وعندي ريفامبين صح وعندي الانتي ميتابولايز لانها بتاثر اندايركتلي على الدي ان ايه يبقى الحاجات اللي بتتاثر بجينيتك ميوتيشن اوف بكتيريا او فيروس الحاجات اصلا اللي بتشتغل على النيوكليك اسيد او الايه الريبوزوم. طيب changing metabolic pathway قلنا الاكزامبل بتاعها اللي هو السلفونامايد changing the cell wall يعني السيل وول نفسه فاكره لما قلنا في الاول ازاي ونسيتوا تفكروني بيها ازاي الانتي بايوتيك هيدخل هيعمل بنتريشن للسيل وول وهو بيشتغل جوه على على الاسيد ها على طريق النقل البروتين هو الانتي ايوه في ممكن يكون في بروتين زي ما قلنا اللي هو الجي بروتين اللي هو بينقل الرقم الكبير from outside to inside او ممكن نفس في السيل وول في حاجه اسمها بورنز. بورنز يعني ايه زي هولز صغيره كده ثقوب صغيره جدا بتعمل ايه بنتريشن للايه بتسمح بنتاج الانتي بيوتيك. فبالتالي من ضمن اسباب الريزيستنس للبكتيريا يا بنات اللي هي بتعمل تشينجينج للبورز دي بتغيرها وبالتالي المولكيول يدخل ما يعرفش يدخل ممكن تصغرها المولكيول بحجم معين ما يقدرش يدخل من البورز دي. فرابع تايب اوف ريزيستنس او ميكانيزم اوف ريزيستنس اللي هي تشينجينج ذا سيل وول الدراجز اللي هي المفروض بيبقى معاها الميكانيزم ده اللي هي دراجز اكتنج على الايه على السيل وول زي ايه المفروض يكون زي البنسلين والسيفالوسبورين خلاص. بس هنا الاكزامبل التتراسايكلين والكينولون والامينو جلايكوسايز معنى كده ان هي برده ما عرفتش تدخل هي هتشتغل جوه بس برده ما عرفتش خلاص يعني مش شرط ان هي بتشتغل بس على السيل وول لا ان هي برده ممكن تشتغل جوه لكن مش عارفه تدخل لان في تشينجينج في الفورنز اللي هي بتعمل لها بنتريشن اللي هي بتعمل لها برميشن اللي هي بتدخل من خلالها خلاص. خامس ميكانيزم للريزيستنس يا بنات ترانسفيرنج جينيتك ماتيريال يعني الدي ان ايه نفسه والبلازما بيحصل لهم تشينجينج فروم ذا بكتيريا تو ذا اذر او فروم فايرال فايروس تو ذا اذر فتشينجينج الميتابوليك كوز ديت اللي هي الجينيتك ماتيريال بتعمل برضو ايه ديسربشن للانتي بايوتيك يبقى ايه مش عارف يروح فين ان حصل تشينج زي الجينيتك ميوتيشن غير الجينيتك ميوتيشن يبقى في ميكانيزم اوف ريزيستنس خلاص وفي كونتريبيوتنج فاكتور اوف ريزيستنس دي الميكانيزم اوف ريزيستنس وكونتريبيوتنج فاكتورز اللي احنا قلناها في الكورس ده. في حاجة أخيرة بس فاضل لنا 5 دقايق بس حاجة بسيطة جدا انتوا بتشتغلوها في الميكروبيولوجي انتوا عارفين الانتي بيوتيك سنسيتيفيتي تيست يعني البكتيريا بتدخلوا العينة ونفس الجهاز بيطلع هي سنسر لأي نوع من الايه من الانتي بيوتيك. لكن كان في الأول في طريقة بدائية كده بيعملوها اللي هو الايه على الايه على البيتري ديش عارفينه بيتعمل ازاي حد يقول لي اجيب الصورة طيب ده آخر سلايد ده آخر حاجة لسه جميل فاضل بس ها بيعملوا ايه ديش دايما قولوها انتوا بقى ممكن تطلع كده يعني اقل كونسنتريشن ممكن تاثر على البكتيريا قدرتش تتعمل مانيوال. لا بس دي معرفتكم علشان يعني تعرفوا ايه كانوا بيشتغلوا ازاي زمان دلوقتي انت بتدخلي العين بس على الجهاز هو بيطلع لك كل حاجه. ما جاني.